هذا يقول من عمل بعض المعاصي كيف يتوب؟ هل هناك طريقة معينة أو كلام؟ في طرق كثيرة وكلام كثير، والتوبة مفتوحة إلى قيام الساعة إلا حتى تطلع الشمس من مغربها. والتوبة لها ثلاثة شروط يا أحبتي. أول شيء الإقلاع في الحال، ثاني شيء النية أن لا يعود، ثالث شيء الندم. هذه التوبة 100%. ثلاثة، الإقلاع في الحال، لا تقول أنا الآن عندي صفقة وبعدين لين التوب تضيع لي الصفقة وأنا نعمل الربا لكن لما ننتهي من الصفقة نتوب، لا ما هو معقول هذا، ما هو معقول. أو أنا ظلمت جاري وبعدين الآن حتى نبني البيت بعدين نتوب، أخذت من جاري أمتار، ما هو معقول هذا. أول شرط من شروط التوبة الإقلاع في الحال، ثاني شيء تنوي أن لا تعود، ثالث شيء تندم على أنك فعلت المعصية. يقول هو يسقط الطيور، سقي الطيور وسقي الدواب هذا فيه أجر لا يضر. طيب، إن الله جعل في كل كبد رطب أجر. يقول مريم ابنة عمران هل هي أخته في النسب لموسى وهارون؟ لا، هذا موسى وهارون ثاني، لا لا، بنو إسرائيل يسمون موسى وهارون، بينهم أكثر من 700 سنة أو 600 سنة، لا لا، ذاك يا أخت هارون، لا هارون ثاني، ما هو هارون أخو موسى. نعم، وإنما بنو إسرائيل يسمون مثل نحن الآن نسمي محمد وصالح وعبد الله، تجد كثير يسمى محمد وصالح، هذا بس كثرة أسماء عندهم. نعم، هل يجوز العقد على امرأة حامل ولو كان ممن زنا بها والعياذ بالله؟ لا لا، المرأة الحامل إذا طلق الرجل زوجته وهي حامل طلاقا بفلوس هذا يقال له خلع، خلاص تبين منه، فإن أراد أن يردها يردها بعقد جديد إذا كانت زوجته والحامل منه. أما إذا كان الحامل من غيره أو من عياذا بالله من الفاحشة فهذه لا يعقد عليها، لا يعقد عليها إلا إذا قال الفقهاء هناك شيء يسمى ارتكاب خف الضررين. إذا كان عياذا بالله رجل عمل مع امرأة وظهر بها الحمل فيجمعون بينهم للستر ويقول الولد ولد لكن في الحقيقة ما هو ولد، لكن هذا من باب الستر وارتكاب خف الضررين، وهذا أيضا مشكل لأنه ما هو مفقود شرعا مفقود حكما. ولذلك الشافعي رضي الله عنه يقول إن الرجل إذا عياذا بالله عمل الفاحشة مع امرأة وولدت بنت وأراد أن يتزوجها أبوها من الزنا فله ذلك، قال لأنها ليست بنته، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا. الجمهور قالوا لا ينبغي هذا، لا ينبغي، ولذلك قالوا وإن شافعيا قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، يعني في ذلك ذلك. وقول الشافعي أقوى شرعا لأنها ليست بنته، ولكن لا ينبغي هذا، لا ينبغي ولا ينبغي أن يفعل. نعم، خلاص نكتفي، كم بقي؟